السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد سيد الناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الخامس من برنامج أساس العلم في سنته الثانية 33 بعد 400 و1000 بمدينته الثانية مدينة البكيرية. الكتاب المقروء فيه هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمك الله، المتوفى سنة 206 بعد 200 و1000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وقرأ القاري مضمن الباب. فنقول مستعينين بالله، ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله، فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: من أتى عرافا فسأله. الحديث رواه مسلم دون قوله: فصدقه بما يقول. هذه الزيادة عند أحمد بسند صحيح، فعزوها لمسلم بهذا اللفظ على إرادة أصل الحديث، فأصل الحديث عنده دون هذه اللفظة، والعزو للأصل من طرائق أهل العلم فيه. قال العراقي: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من أتى عرافا، مع قوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لم يثب عليها وإن صحت منه وبرئت ذمته بأدائها. وإذا كان هذا محكوما به في حق من أتاه فسأله فصدقه، فحال المسؤول وهو العراف أشد وأفظع، وهو الذي عناه المصنف في الترجمة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. الحديث رواه الأربعة إلا النسائي، فرواه في الكبرى لا الصغرى، وإسناده ضعيف وله شواهد تقويه، فيكون حديثا حسنا. فدلالته على مقصود الترجمة في قوله: من أتى كاهنا، مع قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد. والحكم بهذا على الآتي: فيكون الحكم بمثله أو أشد على المأتي وهو الكاهن أبلغ وأبلغ. فإذا كان آتيه كافرا بما أنزل على محمد، فإن المأتي المقصود في هذا الأمر أسوأ حالا وأسقط قدرا من القاصد نفسه. والكفر المذكور في الحديث هو الكفر الأصغر في أصح قولي أهل العلم، لأن الصلاة صحت منه وامتنع ثوابها. ولو كان كافرا كفرا مخرجا من الملة لكان ذلك محبطا عمله، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فلما صحت صلاته ومنع ثوابها لأجل ذنبه، علم أن المراد بالكفر هو كفر أصغر لا كفر أكبر. فمن أتى كاهنا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وكان واقعا في الكفر الأصغر للكفر الأكبر في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. واضح؟ واضح أو غير واضح؟ جمع بين الحديثين: الحديث الأول من أتى عرافا فسأله فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني صحت منه وبرئت ذمته ولم يتب عليه. وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لا تكون صلاته صحيحة إلا إذا كان كفره أصغر، ولو كان أكبر فإن صلاته لا تصح. وهذا أصح قول أهل العلم رحمهم الله تعالى في المسألة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. طيب لو قال قائل كيف يكون كفر أصغر وهو يصدق هذا الكاهن فيما يدعيه من علم الغيب وأنه يعلم الغيب؟ ولو أن أحدا ادعى في مخلوق أنه يعلم الغيب لكان كافر، حتى لو ادعى في محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعلم علم الأولين والآخرين والغيب المطلق هذا كافر، فكيف لا يكون كافرا وهو يذهب إلى الكاهن أو العراف ويسأله ويصدق بما يقول؟ الجواب أنه لا يعتقد فيه، العرب لا يعتقدون في الكاهن أو العراف أنه يعلم الغيب، لكنهم يقولون هؤلاء لهم اتصال بالجن والجن لهم قدر على الوصول إلى الغيب، والشرع جاء بإثبات قدرهم، مر علينا في وصفهم أنهم يلتقي بعضهم بعضا حتى يسترقوا السمع حتى يصلوا إلى السماء، هذا من قدرهم. الإنس لو جمعنا أهل الأرض ربما حتى نصل إلى السماء ما وصلوا إلى السماء، لكن لهم قدر عظيمة. فهذا الذي كانت تعتقده العرب فيه، لم تكن تعتقد أن الكاهن والعراف والمنجم يعلم الغيب استقلاله. أما من اعتقد أن الكاهن والعراف يعلم الغيب استقلاله فهذا كافر ولو لم يذهب للعراف الكافر. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وبيض له المصنف فلم يبين راويه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا الحديث وعزاه المصنف الأربعة والحاكم. وهذا الحديث رواه الحاكم وحده، لكن عزوه إلى الأربعة باعتبار أصل الحديث، فأصل الحديث عندهم، وسبقه إلى عزوه للأربعة الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ودلالته وإسناد هذا الحديث صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن وله حكم الرفع. لماذا؟ مش الغيبي أحسن، لأن خبر الصحابي عن كون شيئا شركا أو كفرا هو خبر عن غيب، فيحمل على كونه مرفوعا حكما لتعذر قوله من قبل الرأي. ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له، الحديث رواه البزار وإسناده ضعيف، والأحاديث الأخرى تقويه وتشهد له. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصرح بكفره، والآخر في قوله ليس منها ليس منا، وعد أشياء فذكر منها أو تكهن أو تكهن له. فالمتكهن هو الكاهن، والمتكهن له هو السائل، ومعنى ليس منا نفي الإيمان الواجب عنهما، ومعنى ليس منا نفي الإيمان الواجب عنهما، وما نفي عنه الإيمان الواجب فإن فعله محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في الأوسط نحو حديث عمران السابق دون قوله في آخره ومن أتى كاهنا إلى آخره، وإسناده ضعيف لكن يتقوى بسابقه، فيعضد أحدهما الآخر ويدخلان في جملة الحسن، ويكون ممن يسمى حسنا لغيره أي باعتبار مجموع طرقه، كما قال الحافظ وبمجموع طرقه صحح. أفضل قال وبمجموع طرقه يصحح. ولما ذكر حديث المرسل المدلس قال فإن توبع بمعتبر حسن يعني حكم عليه بالحسن. والدليل ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع قوله من تكهن أو تكهن له على ما تقدم في سابقه. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال يكتبون في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق. رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح وروي مرفوعا ولا يصح. والمراد بكتابة أبا جاد أي كتابة حروف التهجي أبجد هوز حطي كلام إلى آخره. فكانوا يكتبونها مقطعة وينظرون إلى منازلها في النجوم فيستدلون بالصلة بين الحرف المقطع والنجم المرتفع على المعنى المدعى. يستدلون بالحرف المقطع على النجم المرتفع على المعنى المدعى هذا الذي هو أراده ابن عباس. ويسمى عند أربابه بعلم الحرف فيدعون شيئا يسمونه أسرار الحروف ويجعلونه على هذا المقصود. وهذا كما قال ابن عباس ليس له في الآخرة من خلاق. والمراد نفي الخير عنه فالخير منفي عنه. ونفي الخير كما تقدم لا يكون إلا في كفر فمن فعل ذلك فقد وقع في الكفر كما سبق. وإن قطع الحروف للتهجي لا على إرادة النظر في النجوم كان ذلك جائز يعني يجوز إذا أراد الإنسان أن يتعلم الحروف على هذه الطريقة أبجد هوز إلى آخرها فهذا جائز وليس من قبيل المنهي عنه الذي قصده ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. السلام عليكم. فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد أي لادعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها بحركة النجوم لا إلى إرادة التهجي ولا غيره من المقاصد المأذون بها السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. باب ما جاء في النشرة. طيب. بعد تمام هذا الشرح هل عرفتم لماذا توقفنا وأجلنا الشرح بعد الصلاة؟ ليس تهوين، لأنه قد لا يبلغ العلم حقيقته في مدارك بعض السامعين فتختلط عليهم هذه المسائل ويظنون أن قولنا أن الكهانة من ذهب إليهم أن هذا كفر أصغر أن الأمر مما يتساهل فيه. وما جاء في باب الوعيد إذا ذكر في مجامع الناس يذكر بدون تفسير إبقاء لمقصود الشرع من التخويف به. وأما في مجالس العلم يفصل لانبناء الأحكام عليه في مجالس العلم التي يحضرها أهله المبتغون له يفصل لانبناء الأحكام عليه. يعني إذا أردت أن تحكم هذا كفر أصغر أو كفر أكبر لا بد من بينة وعلم. لذلك لما سمع عمر رضي الله عنه من يقول إنما كانت فلتة، يعني بيعة أبي بكر، فقال لأقومن بين الناس فأقول كلاما يحفظه عني أهل الموسم، فأخذ عبد الرحمن بن عوف بيده وقال يا أمير المؤمنين إن الموسم يشهده الأعراب وأوباش الناس، وقد لا يدركون عنك ما أردت، فيحملون عنك كلمة يطيرونها كل مطير، يعني يحملونها كل واحد على هوى، فامسك حتى إذا رجعت إلى دار الهجرة فاجمع الناس، يعني امسك عن الكلام في هذا حتى ترجع إلى المدينة فتكلم إلى الناس فيعون عنك ما تريد. هذه قاعدة من قواعد فقه الشرع. ولذلك الآن اختلط الحابل بالنابل، هو عند العوام عند المشايخ يتكلم بكل شيء عند كل أحد، هذا غلط. ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول؟ لعلك إيش؟ قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، إلا كان فتنة لبعضهم. وعلي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كيف يكذب إذا حدث بما لا تبلغ عقولهم؟ هذا واقع الآن. الآن صار فيه بعض المفتين يأتي إذا صار فيه مسألة مختلف فيها والقول فيها ضعيف، جاب للمجلس الإفتاء جاب الكتب معه، قال بعض الناس يقولون نقول أقوال ضعيفة وهذه المسألة مذكورة في كتاب كذا ومذكورة في كتاب كذا ومذكورة في كتاب كذا، فكان ماذا مذكورة في كتاب كذا؟ هذا يلبس على الناس، هذا ضعف علمه، دليل ضعف علمه ليس بكثرة الكتب. ولذلك الآن الناس صاروا يظنون إذا وجدت المسألة في كتاب يعني خلاص كل يفتي بها، لا ليس صحيحا. وبعضهم يقول إن هذه الكتب ليست منشورة بين الناس، يأتي إلى كتاب مثلا يبيح شيء الفتوى على تحريمه بعض المسائل، هذا أنا رأيت هذا، يأتي مسألة الفتوى على تحريمه يقول هناك من المصنفين من أهل العلم الأفتى بجواز هذا الكتاب، يعني يقول بذلك، إذا كان يقول بذلك هذا تغرير بالناس وخداع لهم وغش لهم في الدين. إن كان عندك بينة وحجة في المسألة فقل، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. أما إذا لم يكن عندك دليل فلا تلبس على الناس دينهم، حدث الناس بما يدركون. لذلك مرة في أحد في إحدى المطارات، وهذا المطار داخل البلد فلا يكون المسافر مسافر حتى يفارق البلد، إذا فارق البلد صار مسافرا. فأردت أن أتقدم وأصلي بهم، فقال لي أحدهم إذا كنت معك بقاصر لا تصلي بنا، فتقدمت وصليت وأتممت. فلما أتممت قال يا أخي ليش تصلي بنا؟ المفروض أنك تقصر بنا ولا لا تصلي بنا؟ بعدين هذه المسألة مذكورة، راجع كتاب المغني وراجع كتاب الرضا والربع، راجع هو من عامة الناس، لكنه مسكين هو لبس عليه في مثل هذه المسائل ويعرف، يعني يقال له في كتاب كذا في كتاب كذا فاختل بها. فالواجب على الإنسان إذا أراد إبراء ذمته ونفع الناس أن يعرف مواقع الكلام. نحن الآن في تجارة أو في صلات عائلية علاقات اجتماعية أو في تعليم أو في غير ذلك من أحوال الدنيا، العاقل منا يعرف ماذا يقول وماذا لا يقول. أليس هناك ما يسمى بأسرار العمل؟ ما معنى أسرار العمل؟ يعني أنها ما تكشف؟ لا، لأن المصلحة لا تقتضي ذلك، ليس أنها يعني عيب وحرام ما تكشف، لكن الأمر يعني في إتمامه يقتضي عدم إيصالها إلى الآخرين. فكذلك هداية الناس منه ما يكون الخير الترفق بالناس في دلالتهم عليه، ليس بالزج بهم وتأجيجهم نحو أمر ما يظن في ذلك منفعته بينما يكون الأمر على خلاف ذلك. فالذي يأتي ويحدث الناس ويقول والأمر في الكاهن قد اختلف أهل العلم، وبعض أهل العلم من قال أنه كافر، وش يصير عند الناس؟ تهاون في المسألة. وأما العالم العاقل ما يفعل هذا. مرة كان شيخنا فهد بن حمير رحمه الله، شوف العلماء العقلاء، قام واحد شاب في مسجده وهو لا يعرف الشيخ فتكلم عن بعض المسائل وجاء ودخل في اللحية ودخل، قال هناك بعض أهل العلم اختلفوا وأنه إذا زاد عن القبضة جاز الأخذ، أو كانت مشوشة ونحو ذلك فله أن يأخذ، وإن احتج لها في لقاء صاحب السلطان جاز ذلك. وذكر مسائل مشوشة، الناس عقولهم ما تبلغ هذا العلم، يذكر خلافات عدة في مسألة في وقت قليل في إحدى كلمته، يعني هي مخصصة في اللحية في ضمن الكلمة، فقال لها الشيخ يا ولد هي إحدى ثنتين، نترك الحالة ولا نحلقها؟ يعني قل لنا الناس حتى يفهم، نترك الحالة ولا نحرقها؟ فالواجب على الإنسان أن يبين الأمر دون يعني ظلامية في كلامه على الناس. لا يعني هذا سد باب ما وسع الله عز وجل له من الرخص المأذون بها شرعا، لا، ولكن المقصود حتى الرخصة، الرخصة تساق بالطريق الشرعي، ما تساق بطريق موافقة الأهواء. لا، الرخصة تبين أن هذا حكم شرعي، وأن الله وسع عليك بوضعه ويسر لك أخذه، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فيبين له هذا الوجه. أما أن يقول نعم لا بأس الأمر واسع، ما في شيء نعم لا بأس الأمر واسع، أمر واسع عند من؟ من كيسك؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة قال وأبو هريرة قال ذا من كيسه، وكان أبو هريرة ربما ذكر مسألة قال هذا من كيس أبي هريرة، يعني أنه يتلون في هذه المسألة، فمو بالإنسان يذكر من كيسه للناس، لا، يذكر الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. بعض الناس يسألك المسألة الآن يقول هي واجب ولا سنة؟ وش النتيجة إذا كانت سنة؟ يقول عشان ما أسأل عليه شيء في كبش، هذه هي بطريقة أخذ الدين، ليست الطريقة. لذلك لما قال رجل لابن عمر الوتر واجب، ماذا قال؟ قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ما زاد عليه، ما قاعد يفصل تفصيلات، لا، يريد أن يعظم الأمر في قلبه. الإنسان إذا أراد أن يبين للناس الحق يبين الحق بالحق، لأنه إذا خرج عن الحق وقع في ضده. نعم. باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، والنشرة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله، والنشرة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله، وربما جعلت اسما لكل ما حل به السحر، وربما جعلت اسما لكل ما حل به السحر ولو بالرقى الشرعية، وهذا إنما يكون بالنظر إلى المعنى اللغوي، وهذا إنما يكون بالنظر إلى المعنى اللغوي. فالنشرة لغة حل السحر، واصطلاحا حل السحر بسحر مثله، والنشرة في معناها الاصطلاحي هي المعروفة عند العرب، والنشرة في معناها الاصطلاحي هي المعروفة عند العرب. نعم. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطن عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الحديث رواه أبو داود وإسناده جيد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان، وذلك دال على تحريمه، لأن عمل الشيطان محرم، فما أضيف إلى الشيطان من قول أو فعل فهو محرم، وكانوا يحلون السحر عن المسحور بتسخير الشياطين وسحرهم، وكانوا يحلون السحر عن المسحور بتسخير الشياطين وسحرهم، والسحر كله عقدا وحلا من الشيطان، كما قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فكله من الشياطين. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة المعروفة عندهم بحقيقتها الاصطلاحية، المعروفة عندهم بحقيقتها الاصطلاحية، قال: هي من عمل الشيطان. والدليل الثاني أن ابن مسعود كان يكره هذا كله، ومراد الإمام أحمد في قوله ابن مسعود يكره هذا كله ما روي عن أصحابه، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. ومراد إبراهيم بقوله كانوا يعني أصحاب ابن مسعود، وما كان عليه أصحاب ابن مسعود فهو الذي كان عليه ابن مسعود، وما كان عليه أصحاب ابن مسعود فهو الذي كان عليه ابن مسعود. وهذا معنى قول الإمام أحمد ابن مسعود يكره هذا كله، لأنه ما روي عنه شيء خاص ولكن روي عن أصحابه، فدل هذا أنه كان قوله الذي قال به. وهذه من القواعد النافعة، إذا روي شيء مختلف عن أحد من الصحابة فينظر إلى أصحابه، فالذي استقر بينهم وصار دينا يدينون به هو مراده من أحد القولين، فيحمل أحدهما على المبين له بفعل أصحابه رضي الله عنهم، ويكون قوله يكرهون يعني إيش؟ يحرمون، لما تقرر أن الكراهة في عرف المتقدمين للتحريم، ذكر هذا ابن القيم في إعلام الموقعين، وابن رجب في مدارج السالك في جامع العلوم والحكم. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب لما قال له رجل، لما قال له قتادة: رجل به طب. يعني ايش طب؟ لماذا؟ لأن ابتداء السحر كان في العرب على وجه التطبيب، على وجه التطبيب. رجل به طب أي سحر، لأن ابتداء السحر كان على إرادة التطبيب، أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، أي يحل عنه أو ينشر أي تفك عقد سحره ويرقى لكشف علته، أي تفك عقد سحره ويرقى لكشف علته، فقال: لا بأس به، أي لا بأس بإيش؟ بحل السحر، لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح أي بدفع الداء عنه، إنما يريدون به الإصلاح أي بدفع الداء عنه. فأما ما ينفع أي من الرقى، فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه، لأنه إنما نهي عما لا نفع فيه وهو الرقى الشركية. هذا هو معنى كلام ابن المسيب رحمه الله تعالى، وتتبع ألفاظ هذا الأثر يدل عليه، فمن ظنه في حل السحر بالسحر فقد أخطأ على ابن المسيب في فهمه، فإن ابن المسيب إنما قصد حل السحر ثم بيّن أن حل السحر محله بما لم ينهى عنه وهو الرقى الشرعية، وأما الرقى الشركية ومنها السحر فهذا محرم. وقد علق البخاري هذا الأثر مجزوما به، ووصله الأثرم في كتاب السنن بإسناد صحيح. والنشرة المذكورة هنا سميت نشرة بالنظر إلى أصلها اللغوي لا بالنظر إلى الحقيقة الاصطلاحية، لأن النشرة في الوضع اللغوي كل ما يحل به السحر. والدليل الرابع أثر الحسن البصري قال: لا يحل السحر إلا ساحر، ولم يعزه المصنف وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الحكم بن عطية قال: سمعت الحسن وسئل عن النشر فذكره قريبا من هذا اللفظ. أما اللفظ الذي ذكره المصنف

الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه. الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قوله رحمه الله الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، المنهي عنه هو حل السحر بمثله وهي نشرة شركية محرمة، والمرخص فيه هو حل السحر بالرقى الشرعية من التعوذات والأدعية والأدوية وغيرها، وهذه تسمى نشرة باعتبار اللغة لا باعتبار الوضع الاصطلاحي. نعم. باب ما جاء في التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، وهو تفعل من الطيرة، والطيرة ما يقصده العبد للحمل على الإقدام أو الإحجام، ما يقصده العبد للحمل على الإقدام أو الإحجام في أمر ما، والمراد بالإقدام المبادرة إلى الشيء والتمادي فيه، والمراد بالإقدام المبادرة إلى الشيء والتمادي فيه، والمراد بالإحجام الكف عن الشيء والانقطاع عنه، الكف عن الشيء والانقطاع عنه. وأكثر الطيرة عند أهل الجاهلية كانت بالطير فنسبوها إليه، وإلا فهو يقع عندهم بالظباء وغيرها، ولا تختص بالتشاؤم بل هو فرد من أفرادها، ولا تختص بالتشاؤم بل هو فرد من أفرادها. فالطيرة أوسع من التشاؤم، والتشاؤم يختص بما ولد الإحجام، التشاؤم يختص بما ولد الإحجام، والطيرة أعم من ذلك، وهي شرك أصغر، وهي شرك أصغر، لأنها تتضمن ركون القلب إلى المقصود فيها وضعف توكله على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا. فالطيرة شرك أصغر لأمرين: أحدهما وقوع التعلق فيها بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، وقوع التعلق فيها بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، والثاني إقبال القلب ووثوقه بذلك السبب، إقبال القلب ووثوقه بذلك السبب وغفلته عن التعلق بالله سبحانه وتعالى. وتقدم بيان معرفة المعني بالأسباب الشرعية والقدرية. واضح حقيقة الطيرة؟ واضح ولا غير واضح؟ يعني مثل الآن بعض الناس يأخذ وردة يقطع ورقها، أذهب أو ما أذهب، أذهب ما يطلع إيش؟ يطلع أذهب فيذهب، هذا إقدام وهو طيرة، هذا طيرة، وإذا لا أذهب هذا لم يذهب هذا أيضا طيرة. طيب لو أن إنسانا جمع عفشه من الكيلية فلما طلع من البيت مشى شوي وإذا فيه غبرة في الطريق ورياح شديدة، قال والله نبي نرجع ورجع، هذا طيرة أم ليس بطيرة؟ ها؟ تشاؤم، تشاؤم نصف الطيرة، تشاؤم هو الطيرة التي تحمل على الإحجام فهو نصف الطيرة فيكون طيرة، تشاؤم من الطيرة، فهل أن تقول من الطيرة وغيرك يقول ليس من الطيرة؟ لماذا؟ لأنه من الأخذ بالأسباب، لأنه من الأخذ بالأسباب المأذون بها، فهو خشي أن استمراره في الطريق تولد منه رياح شديدة وأغبرة تولد له مخاطر على حياته، فهذا جائز. لكن لما طلع إلى السيارة بيمشي هو أم فلان ولين السيارة مبينش له، قال روحتن هذه أولها ما ترجى بركتها، عودنا يا أم فلان، هذا إيش؟ طيرة، هذا طيرة لا تجوز، بل يصلح البنشر يروح إن شاء الله تعالى في السلام. نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى هذا حقيقة التوحيد يا أخوان، التوحيد هو حياتنا، اجعل هذا في كل وقتك ستجد أنك إذا عرفت التوحيد هذا في حياتنا. ولذلك مرة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى

الأمر موكول إلى قدر الله عز وجل وقضائه، فهاتان الآيتان فيهما إثبات القدر المتضمن كمال تدبير الله عز وجل للأمور، وإذا كان القدر بيد الله فما يتوهم غيره فهو مما لا حقيقة له، ومنه الطيرة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة، فنفى الطيرة التي كان أهل الجاهلية يعتقدونها، والنفي دال على بطلانها وهو متضمن النهي عنها، لأن النفي نهي وزيادة مبالغة في قلع ذلك المنهي عنه من النفوس. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما تقدم بيانه. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر رواه أبو داود، وعروة تابعي على الصحيح، فيكون حديثه مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما فمن كمل دينه لم يتعلق قلبه بها ولا أثرت فيه، ومن أثرت فيه كان ذلك دليل نقص دينه، كان ذلك دليل نقص دينه. ومن قواعد الشرع أن كل فعل اختياري يرجع على العبد بنقص الدين فهو محرم، كل فعل اختياري يرجع على العبد بنقص الدين فهو محرم. طيب لو قال قائل المرأة إذا أصابها الحيض ينقص دينها، ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص، الأحاديث الواردة في ذلك نقصان دينها وعقلها، ثم فسر نقصان الدين بأنها تمكث شطر دهرها لا تصلي، فما الجواب عنه؟ والمرأة لا اختيار لها، أن القاعدة كل فعل اختياري والمرأة لا اختيار لها. طيب كيف نقصان دينها؟ هل النبي يقول نقصان تقول ما ينقص؟ يعني في الصورة الظاهرة، يعني في الصورة الظاهرة كونها ما تصلي هذا في الصورة الظاهرة نقص، هذا هو المراد من نقصان دينها، لا أن إيمانها ينقص إذا جاءتها عادتها، وإنما المقصود في الصورة الظاهرة فإن دينها ينقص. وقوله في الحديث أحسنها الفأل ليس معناه أن الفأل من الطيرة، وإلا تناقضت الأحاديث، لأنه صلى الله عليه وسلم نفاها ثم قال ويعجبني الفأل، والطيرة كلها لا خير فيها، فقوله صلى الله عليه وسلم أحسنها لا يراد به حقيقة التفضيل بالمشاركة من كل وجه، وإنما باعتبار قدر مشترك وهو وجود التأثير، باعتبار قدر مشترك وهو وجود التأثير، فالطيرة فيها تأثير والفأل فيه تأثير، فلأجل ما بينهما من اشتراك المعنى في هذا الأصل قيل وأحسنها، لا أن الفأل هو من الطيرة، لأن حقيقة الفأل إيش؟ كيف ما حمل على الإقدام ولا ما استبشرت به النفوس في الإقدام، ما استبشرت به النفوس في الإقدام، الفأل هو ما استبشرت به النفوس في الإقدام، ما استبشرت به النفوس في الإقدام، فهو ليس محركا للنفس باعثا لها، ولكنه مطمئن لها تستبشر به، فهو لم يعمل هذا لأجل ذلك الفأل الذي رأى، بل كان مقدم على العمل، فلما وجد ما يستبشر به من فأل كان ذلك محركا مقويا للعمل، لا أنه باعث للعمل في أصله. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه الطيرة تشير، الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح، وآخره وهو قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، وآخره وهو قوله وما منا إلا، وما منا إلا هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه على الصحيح. فليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، لأنه منزه عن وجود هذه الواردات في قلبه، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، والتكرار ليش للتأكيد، والتكرار للتأكيد. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فجعلها صلى الله عليه وسلم شركا، ومعناه ثابت في حديث ابن مسعود المتقدم. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك، الحديث رواه أحمد أيضا وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك، وهو في بيان حقيقة الطيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لا على إرادة بيان حقيقة الطيرة، ولكن على إرادة التبرؤ منها، فإن أصل الحديث عند أحمد أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلقيهما ظبي فبرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الفضل تطيرت يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، على إرادة التبرؤ، ومعنى برح يعني ولاه مياسرة، والعرب تتطير بالضبي إذا ولى رأيه مياسرة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مال باعتبار ما يعرض للدابة، لأن الدابة إذا قام بين يديها شيء فجأة يحصلها اضطراب، فهذا الذي وقع من أثر الاضطراب، فظن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطير، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم. صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، الثانية نفي العدوان، أي أنهما في إثبات القدر، أي أنهما في إثبات القدر، وإذا ثبت أن القدر لله علم أن تأثير الطيرة وهم لا أصل له. نعم. صلى الله عليه وسلم. الثانية نفي العدوى، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، السابعة تفسير الفعل، الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. قوله رحمه الله الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل، يعني العارض العارض الوارد على القلب غير المستقر، فإن القلوب لا تسلم من هذا غالبا، فإذا كان عارضا لم يستقر في القلب لم يضر الإنسان، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويدفعه بقوة توكله. صلى الله عليه وسلم. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، العاشرة التصفيق. ابن مسعود قال إيش؟ ما منا إلا ابن مسعود ما منا إلا يقصد من؟ الصحابة والأخوان. الآن إذا قلت يا أخوان نبي نقرأ في كتاب التوحيد قال الحمد لله، كتاب التوحيد قليل في الابتدائي في المتوسط في الثانوي، وابن مسعود ينبه إلى الحاجة إلى التوحيد، فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأنسون ذلك ويخافون على أنفسهم منه فكيف بغيره؟ ينبغي أن يكون خوفهم أشد وأشد. لذلك من اللطائف أن أحد علماء نجد من أهل منفوحة رحمه الله ثم استقر من الخرج الشيخ عبد العزيز الشعيبي كتب في وصيته الوصية لأولاده بأن يجتمعوا كل شهر ويقرأوا في كتاب التوحيد، إبقاء لهذا في نفوسهم التوحيد، إبقاء لهذا في نفوسهم حمك الله. لذلك شف أهل التوحيد، واحد من المشايخ رحمه الله تعالى الشيخ حمود التويجي أهداه واحد من أقاربه أثر ظهور البترول في التنمية السعودية، قال أثر نعمة الله عز وجل، الله عز وجل مهو البترول، هذا التوحيد، التعلق بالأسباب الظاهرة تغفل عنها القلوب،

هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز. اعتقد كونها سبب. جائز. طيب حديث إذا طلع النجم ارتفعت كل عام. النجم يعني إيش؟ ثريا، لأن يعني العرب إذا أطلقت النجم تريد به الثريا. إيش معنى ارتفعت كل عاها؟ يعني آفات الزروع التي تأتي الزروع وغيرها ما عاد تطرى عليها. فما حكم ذلك؟ جائز إذا كان محققا، جائز إذا كان محققا لا متوهم. هذا أصح قول أهل العلم، أصح قول أهل العلم أنه إذا كان محققا فذلك جائز، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية. مثل المد والجزر باعتبار قرب القمر وبعده من الأرض، فإن ذلك مؤثر وهو سبب مؤثر في الحركة الكونية. وإلى ذلك ذهب أبو العباس بن تيمية وتلميذ ابن القيم في مفتاح دار السعادة وأطال في بيانه. فهنا يكون جائزا، لكن إذا كان متوهما فهذا لا يجوز. إذا كان هذا السبب المدعى متوهم هذا لا يجوز. مثل ماذا؟ مثل من يقول أن من أتى امرأته في النجم الفلاني يولد ذكر، وإذا أتاه بغيره يولد أنثى. هذا ليس متحقق، هذا متوهم، إنما هي دعاوى ليست صحيحة. نعم. أحسن الله عليكم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول أثر قتادة رحمه الله قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث. الحديث علقه البخاري في صحيحه، ووصله عبد بن حميد في تفسيره بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء، ثم قوله بعد ذلك: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، يريد إبطال الاستدلال بها على التأثير. فمن استدل بها على التأثير فقد أضاع نصيبه أي حظه، وهذا في معنى لا خلاق له المتقدم، أن نفي الحظ يكون حالا للكافرين. وقوله تكلف ما لا علم له به، لأن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا لم يطلع على علم محقق فيه. والدليل الثاني أثر قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، فإن الكراهة عند المتقدمين من السلف هي التحريم. ومنازل القمر مواضع نزوله المقدرة في سيره، مواضع نزوله المقدرة في سيره، وعدتها 28 منزلة، وتختلف باختلافها الأحوال والأهوية، وتختلف باختلافها الأحوال والأهوية. وهذا من علم إيش؟ التأثير أم التسيير؟ من علم التسيير. فقتادة رحمه الله يمنع الاستدلال بالنجوم حتى في علم التسيير، وهذا أحد قولي أهل العلم. والثاني جواز ذلك وهو الصحيح. والدليل الثالث أثر سفيان ابن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب. ودلالته على مقصود الترجمة في عدم الترخيص أي عدم الإباحة، بل هي عنده ممنوعة، والجمهور على خلافه. وسفيان يريد أيضا تنجيم التسيير. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، رواه أحمد بن حبان وإسناده ضعيف. ويروى معناه في أحاديث عدة لا تخلو أسانيدها من ضعف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من السحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من السحر. ويشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم في باب بيان شيء من أنواع السحر، وهو من اقتبس علما من النجوم، هكذا لفظ أبي داود، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وتوعد في هذا الحديث بعدم دخول الجنة وأنها محرمة عليه، وهذا من دلائل كونه الفعل محرما وأنه كبيرة من الكبائر. ولم نذكر كون كلام إسحاق وأحمد دليلا في قوله ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، لأن عادة المصنف أن الدليل الذي يستدل به هو الآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين، أما من بعدهم فلا يذكرها لكونها دليلا، وإنما يذكرها استكمالا لأقوال أهل العلم في المسألة، ككلام أحمد وإسحاق وأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن قيم الذي نقله في مواضع من أهل مواضع من كتابه. وترخيص أحمد وإسحاق في تعلم منازل القمر هو الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم أنه يجوز لتعلمها لأجل التسيير لا على إرادة التأثير. نعم. صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. قوله رحمه الله: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي لإرادة معرفة علم التسيير المتعلق بالأحوال والأهوية، فهو الذي اختلف فيه أهل العلم، والصحيح جوازه، وإنما الممنوع هو علم التأثير. تعرفون التقويم الزراعي؟ هذا من إيش؟ من علم التسيير، هذا جائز. نعم. السلام عليكم. باب ما جاء. نأخذ هذا الباب، باب واحد فيكم قوة ولن أجله. يلا نأخذ باب واحد إن شاء الله نختم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، والمراد هنا نسبة السقيا إليها بنزول المطر فيها، نسبة السقيا إليها بنزول المطر فيها. والأنواء هي منازل القمر، والأنواء هي منازل القمر، إذا سقط واحد سمي نوءا، فهو نوء باعتبار المسقط للمطلع. نعم. صلى الله عليكم. فقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون. فالرزق المطر كما دل عليه سبب نزول الآية، وتكذيبهم هو في استسقائهم بالأنواء لما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، ونسبة المطر إليها من الاعتدال بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، فيكون شركا أصغر مع ما فيه من نسبة النعمة إلى غير مستيها المتفضل بها وهو الله. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في عد الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية، وما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم، لأن الجاهلية اسم لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سموا به لفرط جهلهم. فمن دلائل كون الشيء محرما في الشرع هو وصفه بنسبته إلى الجاهلية. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا، فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله، فإن اعتقد أن النوء هو مسببه الذي قام به فهو كفر أكبر، لأنه شرك في الربوبية، وإن لم يعتقد كونه مسببا بل سببا فهو من الشرك الأصغر. والواقع في هذا الحديث الأصغر أم الأكبر؟ اللي يقول الأكبر يذكر حجة ويقول الأصغر يذكر حجة، ما عليك كل قولا ها؟ إيش؟ عبادة. طيب إذا كانوا عبادة الكفار أليس عبادة لله؟ عبادة لله بمعنى العبودية الكونية العامة، أما العبودية الشرعية الدينية لا. هذولا مو كفار، هذولا مصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح. نادر. لماذا؟ الدليل على كونه أصغر أنهم قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسبب نوء كذا وكذا، ولم يقولوا أمطرنا نوء كذا وكذا، فإنه لو كان مرادهم استقلاله لما جاءوا بالباء، فلما جاء بالباب بالباء دل ذلك على السببية. جزم به حفيد المصنف الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد خلافا لبعض شراح التوحيد، والصحيح هو قوله، لأن الباء للسببية فتكون على هذا المعنى. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية واقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. قوله رحمه الله الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، لأنهم لا يريدون أن النوء أنزل المطر وإنما نزل بسببه، هذا معنى قولهم في الرواية الأخرى مطرنا بنوء كذا وكذا، فهم قصدوا التسبيب لا الإيجاد. وإضافة أحوال الأجواء والأهوية إلى الأنواء ثلاثة أنواع، وإضافة أحوال الأهوية والأحوال إلى الأنواع ثلاثة أنواع، أولها إضافة تسبيب بأن يكون ذلك النوء مستقلا في التأثير الذي طرأ منه تغير الحال أو الهواء، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والثاني إضافة سبب، إضافة سبب المراد بها أن يكون ذلك السبب ذلك النوع سببا لما طرأ من تغير الحال والهواء، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والثالث إضافته إضافة ظرف، أن تكون الإضافة للظرفية، والمراد بها كونه زمانا لذلك، والمراد به كونه زمانا لذلك، فهذا إيش؟ فهذا جائز، فهذا جائز. ومنه قول الناس عندنا إيش؟ إذا طلع السيل لا تأمن السيل، أو إذا طلع السيل برد الليل، وأشبه ذلك من الكلام الذي عند الناس، لا يقصدون به إلا كونه ظرفا له. الأسئلة نجيب بما يتيسر بحسب ما يوافق زمني وزمنكم. يقول: هل يجوز أن يقول الإنسان عند صاحبه أنه خليله؟ نعم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، رواه مسلم. يقول: كم مرة يقال دعاء نزول المنزل؟ هل الصحيح مرة واحدة؟ الصحيح أنه يقوله مرة واحدة، والثلاث عند الترمذي وغيره إسنادها ضعيف. يقول: ما معنى قولك عن السحر لطف سببه؟ أنا ما قلت عن السحر لطف سببه، أنا قلت معناه في اللغة، معناه في اللغة ما خفي ولطف سببه. الآن اللي يسمونها العاب سحرية، هذه ليش سموها العاب سحرية؟ لأنها خفة، لأن فيها خفاء. العاب السحرية إذا تسمونها سحرية لا يقصدون السحر الاصطلاحي، هذا يقصدون بها المعنى اللغوي. إذا كانت كذلك، وإلا هناك ألعاب سحرية سحرية سحر، لكن ألعاب سحرية التي يقصد بها خفة اليد هذا يعني مما يرجع إلى معنى السحر في اللغة لا إلى معناه الاصطلاحي. يقول: هذا كيف نجمع بين أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان وأن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرات العرب؟ من وجوه، أقلها أن يأسه لا يعني عدم الوقوع، فهو انقطع رجاؤه، لكن قدر الله عز وجل أنه يقع، لحديث: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آيات نساء دوس عند ذي الخلصة. يقول: هذا الأخ، ما حكم قول خير يطير وذلك عند طرق قادم للباب؟ هذا من بقايا الطيرة التي كانت عند العرب، فلا يجوز قوله. هذا نقرأه للطف يعني عشان يعني يدخل علينا بهجة. يقول: ألا يشبه ركوب الشياطين بعضهم بعض السلم الحلزوني؟ وش السلم الحلزوني؟ يعني هذا اللي زحلقون فيه في الألعاب؟ لا، هو حرفها وبدد أصابعها. الحلزوني الله المستعان، ما نسوي كذا عشان نصير الحلزوني، لين نرجع لكلية العمارة ونشوف كيف يخططون. يقول: ذكرتم عفو الله عنكم في مسألة من أحل فك السحر بسحر مثل كلام سيئا، عندما أجاب الطالب بقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قلت خل الرسول أو نحوه، عفى الله عنا وعنكم، أنا ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قلت خل الرسول عنهم لا يرتفعون إليه، يعني هم ما يرتفعون للبحث عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يرتفعون إلى قل، لو يرتفعون للبحث ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم لا كان ما حصل مثل هذا الخلاف الذي يعني أفسد الناس، لكن نحن نردهم إلى ما هو أقرب من رجوعهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنت وقعت في لفظ مهم فأنا أستغفر الله وأتوب إليه، الخطأ من ابن آدم يصدر. يقول هذا كلمت أن قريبا علمت أن قريبا لي كبير السن عفاه الله سوف يسافر لأحد الدول معروفة بالسحر وهو الغالب على الظن بذهابه وأنكر عليه أكثر أبنائه فعله فيجب علي الإنكار علما أني سبق أن أحضرت له فتاوى في أمر أقل من الذهاب إلى الساحل وهو الذهاب لبعض الرقاه المشعوذين. نعم كونك تدله وتهديه هذا أمر مطلوب وإذا كنت سبق لك أنك تحضر الفتاوى ويقبل منك يجب عليك ذلك إذا كان يقبل منك ولا يقبل من غيرك يجب يكون واجبا عليك. مسألة شيخ ما قرأتها؟ نعم. طيب. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة وعيد النائحة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. الإخوان اللي يحضرون عندنا في التعليم المستمر موجودين الآن أريدهم دقائق فقط. جزاكم الله خير. وفق الله الجميع محب الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول محمد وعليه وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تنبيه أيها الإخوة بالنسبة لضيوف المنطقة غدا بإذن الله نظمت زيارة من بعد الدورة على بعض الأماكن هنا في محافظة الوكيلية يعني برنامج قد لا يتجاوز ساعتين والنصف فنريد أن تشرفوا لنا نوريكم منطقتنا نزور بعض الأماكن لعلها شاء الله تكون مناسبة من خروجنا من الدورة بكرة زيارة كم منطقة ثم عاد فيه رحلة خفيفة رياضية يعني لمن أراد المشاركة حجي مسبح اللي يرغب يشاركنا أبرك الساعة. جزاكم الله خير.